الصفحة العاشرة بعد المئة الثالثة. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. وعطف الشياطين على ضمير المشركين لقصد تحقيرهم بأنهم يحشرون مع أحقر جنس وأفسده، وللإشارة إلى أن الشياطين هم سبب ضلالهم الموجب لهم هذه الحالة. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما فائدة عطف الشياطين على ضمير المشركين في الآية الكريمة؟ الوقفة الثانية. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. أيهم أشد على الرحمن عتيا؟ عتوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني جرأة، وقال مجاهد فجورا يريد الأعتى فالأعتى، وقال الكلبي قائدهم ورأسهم في الشر يريد أنه يقدم في إدخال النار من هو أكبر جرما وأشد كفرا. وفي بعض الآثار أنهم يحشرون جميعا حول جهنم مسلسلين مغلولين ثم يقدم الأكثر فالأكثر. تفسير البغوي. السؤال: بين عقوبة من كان إماما في الشر والطغيان. الوقفة الثالثة. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. كان عبد الله بن رواحة واضعا رأسه في حجر امرأته فبكى، فبكت امرأته فقال: ما يبكيك؟ قالت: رأيتك تبكي فبكيت. قال: إني ذكرت قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها، فلا أدري أنجو منها أم لا. وكان أبو ميسرة إذا أوى إلى فراشه قال: يا ليت أمي لم تلدني، ثم يبكي. فقيل له: ما يبكيك يا أبا ميسرة؟ فقال: أخبرنا أنا واردوها ولم نخبر أنا صادرون عنها. تفسير ابن كثير. السؤال: لما يخاف المتدبر للقرآن من الورود على النار؟ الوقفة الرابعة. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. خير مقاما أي في الدنيا من كثرة الأموال والأولاد وتوفر الشهوات. وعلم من هذا أن الاستدلال على خير الآخرة بخير الدنيا من أفسد الأدلة، وأنه من طرق الكفار. تفسير السعدي. السؤال: كثيرا ما يجعل الناس النعم الدنيوية دليلا على محبة الله لهم، فما رأيك في هذا؟ الوقفة الخامسة. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. الأثاث المال من اللباس ونحوه، والرئي المنظر. فأخبر أن الذين أهلكهم قبلهم كانوا أحسن صورا وأحسن أثاثا وأموالا، ليبين أن ذلك لا ينفع عنده ولا يعبأ به. تفسير ابن تيمية. السؤال: لا تجدي الأموال والصور نفعا عند الله عز وجل، بين ذلك من الآية الكريمة. الوقفة السادسة. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. فمعيار التفرقة بين النعمة الناشئة عن رضا الله تعالى على عبده وبين النعمة التي هي استدراج لمن كفر به هو النظر إلى حال من هو في نعمة بين حال هدى وحال ضلال. تفسير ابن عاشور. السؤال: كيف نفرق بين من كان في نعمة لرضا الله تعالى ومن كان في نعمة للاستدراج؟ الوقفة السابعة: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. والباقيات الصالحات الأذكار والأعمال الصالحة التي تبقى لصاحبها. تفسير البغوي. السؤال: ما الباقيات الصالحات ولما سميت بذلك؟ معاني الكلمات: جثية، باركين على ركبهم من الهول، عتية، تمردا وعصيانا، صلية، دخولا ومقاساة لحرها، واردها، مارا بالصراط المنصوب على متن جهنم، ندية، مجلسة، أثاثة، متاعة، ورئية، منظرا ومرأة، مردة، مرجعا وعاقبة. العمل بالآيات: العمل الأول: استعذ بالله من عذاب جهنم، فقد ثبت ورودك لها لكن لم يثبت لك النجاة منها. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. العمل الثاني: سل الله تعالى أن يجعلك ممن زاده هدى. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. العمل الثالث: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فهي من الباقيات الصالحات. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. التوجيهات: التوجيه الأول: العبادة تحتاج إلى صبر ومجاهدة، فدرب نفسك على ذلك. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. التوجيه الثاني: الجزاء من جنس العمل، فيقدم رؤساء الضلالة وأئمة الكفر إلى جهنم قبل الأتباع. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. التوجيه الثالث: كل من سعى إلى علم أو عمل صالح وهو جاد وصادق هداه الله إلى علم وعمل صالح آخر. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى.